بالنسبة للترجيح بين الفرض الكفاية والفرض العيني على موضوع الأذان؟ على الأذان، الأذان على المنفرد. فرض الكفاية وفرض نعم العين. نعم، الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة في النفس. احنا في الشفعية والمحلية حضرتك بتقول المفرد عين او يعني انت اعظم اشتبه علي الامر. انت ذكرت مصلتين بالنسبة للفرد المنفرد ايه وبالنسبة للجماعة فقط. الان انت تتكلم عن من المنفرد طيب. احكي له عن ايش قال العلماء. ابن حزم قال لا يلزم من فرد وما وجدت بالنسبة لي انا الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم. نعم الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم انا ما انا عن نفسي ما اذكر ان احدا قال انه يلزم من فرد. انت ذكرت جمهور الان يا اخي. لا يقول فرد الكفاية على الجماعة احمد. كل الحديث محينا الآن نأني في السؤال الجديد. حاضر سلامة الله. ما الدليل على الزام المنفرد بالأذان؟ اوه هذه رجعة قوية. رجعة سلفية. الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل. أريد إماما قبلكم. نعم إماما قبلكم قال فيه. أما هذا فلا نذكره. إيش يعني أنا فهمت من يعني هذا اللي من سؤالي. هل لكم ثلاث أشرح أشرح أشرح الذي في نفسي ما الفرق يعني بذلك؟ عرفت الجواب وسبق تبيعك يا شيخ لا يعذرني ذلك. حديث كل شيء حديث نعم ثم عودنا على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا من المال فهو غنوم. هو في أبي داود أعتقد. نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته. هل هذا خاص بذكاء أم هو عام؟ ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.